الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، قد وصلنا في قراءتنا لتفسير القرآن الكريم من تفسير الجلالين الجلال الدين السيوطي رحمة الله عليه إلى قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فانزع هذه عن رأسك. ايوه انت خايف على ايه؟ ايوه لا تعرف. ماذا قال الشيخ جلال الدين السيوطي؟ الشيخ جميل، اقرأ. هو الذي خلقه، هو الذي خلقه. نعم، وقفنا عند كلمة ثم استوى. طيب خلينا نفكر مع بعض هذه القضية يا شيخ كامل. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ماذا قال الشيخ؟ قال قصر عليه. فاستوى بكل شيء قصر. ها؟ أي قصر. فين الآية؟ السماء فسواهن والضمير يجمع السماء لأن في معنى الجمع. رحوا عليه. قال إيه؟ فسواهن بعد خلق الأرض قصد. أيضا هذا هو الكلام الذي كنا أظن كنا قد توقفنا معه. ثم استوى بعد خلق الأرض أي قصد. الآن عندنا قضية خطيرة جدا تدور بين المتعلمين وبين طلاب العلم وبين الباحثين، وقصة طويلة كامل وعريضة جدا حول مسألة الصفات. الله سبحانه وتعالى في البداية نتفق على أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بداية ليس كمثله إيه؟ وهو السميع. ثانيا أن لله صفات، لله أثبتها لنفسه، أثبتها. هناك صفات معاني، هناك صفات سلبية، صفات وجودية، صفات عديدة. الشيخ أشد رحمة الله عليه جاء متأخرا أمس والأول. هذه الصفات يعبر عنها بأسماء الله الحسنى، ولله الأسماء إيه؟ تدعوه بها. وقلنا الفرق بين الصفة عند البشر والصفة عند رب البشر أن الصفة عند البشر قابلة للتغير، قابلة لإيه؟ أما الصفة عند المولى سبحانه وتعالى فلا تقبل التغيير، لا تقبل. لذلك عبر عنها بالأسماء، عبر عنها لأن الاسم لا ينفك عن صاحبه. هذه نقطة. النقطة الثالثة، وجود بعض الصفات، وجود بعض الصفات التي يوهم ظاهرها التشبيه، وجود بعض الصفات التي يوهم ظاهرها التشبيه. من هذه الصفة يا شيخ صاحبي، من هذه الصفة صفة الاستواء. صفة الايه؟ هذه الآية وردت في القرآن الكريم في سبعة مواضع تقريبا. أول موضع منها: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. الموضع الثاني أين؟ ها؟ لا، قبلها: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار. سورة الايه؟ الأعراف. الموضع الثالث في سورة يونس. ها؟ ثم استوى. طيب الموضع الرابع أين؟ الرحمن على العرش. الموضع الخامس في سورة السجدة. ها؟ فقلناه. الموضع الثالث بعد ذلك ثم استوى يستأثر في الصوت بقي موضع بقي موضع. يلا قلنا البقر وقلنا الأعراف وقلنا يونس وقلنا طه وسورة السجدة وفصلت الحديث فيها ماذا؟ اقرأ. ها ثم استوى ادي كان ستة ولا سبعة بقي موجة فين سواعز ثم استوى هذه المواطن السبعة التي ذكر فيها لفظ الاستواء. لو أنك أردت أن تفسر شو صاحبي لفظ الاستواء في اللغة العربية في اللغة إيه مشايخ تفسير لفظ الاستواء في اللغة العربية وليس في القرآن كي تقول فلان استوى على دابته ركب واستقام لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم. إذا الاستواء معناه الاعتلاء معناه ايه او بمعنى التملك استولى على ارضه استولى على اي تملكها استولى على شقته تملكها. هذا الاستيلاء يعني انها كانت مسلوبة منه شهوزة ثم استرجعها كما استوى على بشر على العراق. هل معنى ذلك هذا المعنى يليق بالمولى سبحانه وتعالى؟ حاشا لله لأنه ما سلب منه حتى حتى ايه حتى يتملكه ما سلب خلاص لا مكسر بقى. طيب اذا اول شيء افكر في الاستواء بمعناه اللغوي بمعناه الايه اللغوي. اللغة تطلق الاستواء وله اكثر من معنى. بعض علماء الامة هنا يقول الله استوى على عرشه استوى لا ينبغي ان ننكر ابدا ان الله مستوى على عرشه. شو كامل نتفق لا ايش اللي قلت تفويض يا غير ايه بداية نتفق على ان الله مستوى على كيف استوى هذا الخلاف من هنا ياتي الايه لكن الاولى محل اتفاق امنا بما وصف نفسه انتظر انتظر جزاك الله خير. القضية الاولى محل اتفاق ان الله مستوى على عرشه لا يصح ان نختلف حول هذه القضية. كيف استوى طالما عند سؤال كيف سنختلف. لو اغلقنا الباب الان هذا الباب لو اغلقنا هذا الايه ودق احد على الباب كلنا سيجمع على ان الباب به طارق احد يدق الايه متواتر اتفاق احد يخبط. لكن اذا اردت ان تفكر من الطارق المشرف المدير الطالب الاستاذ الفتيات عندما بدأنا نوظف من الطارق اختلفنا احدهم نظر الى شدة الضرب قال ده رجل احدهم نظر الى خفة الضرب قال هذه امرأة احدهم فتح قال هذا مدير. اذا لما اردنا نفسر اختلفنا لكننا قبل التفسير اتفقنا على انه يوجد بالباب ايه نتفق جميعا على أن الله مستوي على عرشه، لا خلاف على هذه القضية. كم تستوى؟ وقع الخلاف. هناك من قال لما سئل إمام مالك رضي الله عنه عن هذا السؤال، سأله صدير بن قال له الاستواء معلوم، الاستواء ايه؟ هو الله مستوي على عرش مع الناس اللي وكذا، والكيف مجهول. والإله والكيف مجهول، اللي هو كيف كيف كيف استوى مختلف. مالك قال له لا، الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. لماذا السؤال عنه بدعة؟ لماذا؟ يعني يفتح باب باب الخلاف، باب النزاع. أو لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى لم يختلفوا حول هذه القضية، لم يسألوا رسول الله. لو سألوا رسول الله شيخ نعيم كان رسول الله سيجيب أم لا يجيب؟ إذا عدم السؤال من الصحابة رضوان الله عليهم للرسول دليل على أنهم فهموا معنى الرحمن على العرش استوى. ما الذي أتى بالخلاف والنزاع ما بين السلف والخلف؟ وهذا تقسيم على تحفظ، لكن خليني أذكره كما هو. ولكن إني سؤال على كلام ابن مالك. لحظة انتظر لعلك تجد جوابا فيما سيأتي، لأن هي قضية شائكة يا شيخ كامل. الكل متفق أيضا على أن القرآن نزل بلغة العرب، في خلاف على هذا؟ لا شك في ذلك. فعندما تفسر القرآن ستفسره بلغة العرب، خلاص؟ الله يقول يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. اللغة العربية في أول إطلاقها، أول إطلاق في كتب اللغة، واليد الجارحة، واليد هذا المعنى الأول أو الأصل في كلمة اللغة العربية. معاجب اللغة تقول واليد الجارحة. الجارحة من صفات البشر أم من صفات الميلة؟ فإذا فسرت اليد بمعنى الجارحة ناقضت قول الله تعالى ليس كمثله الآخرون قالوا اليد في اللغة العربية تطلق ولها معنى النعمة، فلان له يد علي في تسكيني في سفراء. يد عن يد ولا فضل؟ أبي له فضل، له يد علي يعني نعم. إذا اللغة العربية لما قال له أياد علي أي أفضل، فاللغة العربية تستخدم اليد بمعنى النعمة. معنى إيه؟ النعم. وتستخدم اليد بمعنى القوة، فلان سيضرب بيد من حديد، معناه ايه؟ القوة. اذا انا امام كم تأويل، اول معنى الاطلاق الاول الاصل في اللغة ايه؟ الاطلاق الثاني بمعنى الاطلاق بمعنى القوة. هنا اشتبك العلماء، يا ترى نقول لله يد بمعنى جائحة؟ لا يقول بذلك أحد، لأنه يناقض قوله تعالى ليس كمثله. لا دعك من هؤلاء، هؤلاء يعني نعم، ها ماذا تقول؟ هذا يعني لا يعتد أن هم سماهم علماء الكلام المجسمة. نعم. الايه؟ هناك من يقول هناك من يقول وقوله باطل ان الله مستوى على عرشه كاستواء على الكرسي. ها ما رايك؟ نعم باطل. لا بس وعندنا التوجيه كلمة التوجيه تعني لا تشبيه ولا تعطيل ولا تجسيم. لا تشبيه ولا تعطيل ولا فلا ينبغي أن تعطل معنى يد الله فوق أيدي ولا أن تجسم كما قال ولا أن تشبه بالبشر. كم بتكذب الآن؟ إذن وأنت تتعامل مع صفات الشيخ إسارة كم قيد؟ لا تشبيه ولا تعطيل ولا تجسيم. ثبت في الحالة دي لابد أن أبحث عن قضية. نعم أبحث عن معنى اللغة. فإذا قلت يد الله فوق أيديهم أنت ما بين خيارات هكذا، إما أن تثبت اليد بمعنى الجريحة واتفقنا على أن هذا إيه؟ أو تنفي أن لله يد وأنت بذلك عطلت إيه؟ وأنت أو تقول تشبيه أو تعطيل أو تجسيم أو إيه؟ والثلاثة منفية. بقي أن نتعامل مع الآية. لو قلت والسماء بنيناها بإيه؟ أي مفرد ولا جمع؟ جمع. يعني إذا معناها ليس ولو حملنا على المعنى الأصلي إذا ثلاثة لو ثلاثة أيدي إذا لو ثلاثة إيه؟ وهذا لا يجوز. وهذا طيب ما المخرج يا مشايخ من هذه القضية؟ ما المخرج من هذه القضية؟ وقفنا عند هذه القضية. هناك من قال بالتأويل وهناك من لم يقل بالتأويل. الذين قالوا بعدم التأويل ماذا قالوا؟ قالوا نثبت لله يد. اسمع كلام، نثبت لله ايه؟ أكمل. من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف نثبت لله يد من غير ايه؟ ولا تكييف. طيب يا سيدي جزاك الله خير، لكن اذا انت قلت لله يد ما المعنى المتبادر الى الذهن؟ يعني انت عند هذا تقول لله يد، لله ايه؟ يد. طيب إذا قلت لله يد خلاص أنا سيدي لا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف، لكن المتبادر ذهنيا ماذا؟ الجارحة. وهل سلف الأمة يقولون لله جارحة؟ لا أبدا، ما قال أحد من الأمة الكبار. طيب على هذا دع الخلف وقال إيه؟ والتأويل هنا اسمع ما معنى التأويل؟ صرف اللفظ يا ولي الله، صرف اللفظ من المعنى الراجح الى المعنى المرجوح. ما المعنى الراجح لليد؟ ما المعنى المرجوح؟ القدرة، اللي هو انتقال من الحقيقة الى الذين اعترضوا قالوا لا يجوز، لا يقولون بالمجاز. وداخل الدخل دي مشايخنا تاني، التأويل صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به. طيب المعنى الأصلي من يد إيه؟ إذا واضح المعنى المرجوح أنت انتقلت من المعنى الأصلي للمعنى المرجوح لدليل. ما الدليل؟ أنه لا يصح مشابهة المرجع سبحانه وتعالى إيه؟ للحوادث. لذلك فكرت انتقلت الى المعنى الثاني وهو معنى القدرة. لذلك قالوا يد الله فوق ايديهم اي قدرة الله فوق ايه. طيب هل هذا شاهد؟ اي نعم. فراغ عليهم ضربا باليمين. ما المقصود بالقوة؟ بالإيه؟ عندما فسر اليد بالقوة أخطأ ولا عنده دليل لغة؟ إذا كذلك ذلك عندها أول الكلمة وتأويل الكلمة يلزم منه للحفاظ على الخروج من المشابهة أو من التمثيل أو من التعطيل. الجماعة دول الذين أنكروا المجاز أنكروا إيه؟ ما معنى المجاز؟ لا استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة وقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة وقرينة مانعة من إرادة المعنى الايه. قال بالمجاز علماء الأمة شيخ شوكتي في كتاب أضواء البيان وهو تلميذ ابن القيم والأظنيات كتب كتابا بعنوان اسمه منع جواز المجاز في القرآن. قال ايه؟ بمنع جواز المجاز. لا يرى وقوع المجاز في القرآن. لا يرى وقوع ايه؟ طب يا شيخ شلقيت وأنت من العلماء بماذا تسمي ما ورد في القرآن في قوله جدارا يريد أن ينقض؟ جدارا هل تثبت للجدار إرادة؟ الإرادة من صفات ماذا؟ البشر. وهل الجدار حي؟ جماد. حي. إذا عند ذلك كان لابد أن تؤول المعنى هنا. أن تؤول المعنى إيه؟ فقال نعم أؤول. ولكن ذلك ليس مجازا انما هو اسلوب من اساليب العرب. سموه ايه؟ اسلوب من اساليب. طيب انت تسميه اسلوب وانا اسميه مجاز. الخلاف لفظي. اذا انت اعترفت بان العرب تستعمل هذا الايه؟ هذا الاسلوب. سميه كما شئت. طيب يا شيخ كلام. يعني يقولون ان الله تعالى قادر ان يخلق اراده التمثيل في الجمادات وقال الله تعالى في القرآن يعني يا جبال أولي معه والطير. جميل. هذا الكلام أنت ترد به على نفسك. هل كل جبال تأود معك ولا مع داود؟ مع داود. إذن هذا خلق للعادة. خلق للإيه؟ ولذلك سيدنا الشيخ كامل عندما قالوا إن الحصى يسبح في كف رسول الله فقال والحصى يسبح في كفك أيضا. لكن ما الفرق؟ أن رسول الله يسمع تسبيح الحصى وأنت لا تسمع تسبيح الحصى. وإلا فالتسبيح موجود لكن الفرق إيه؟ أن رسول الله يسمع وأنت إيه؟ لما قال يا جبال أوبي معه والطير هل كل يجلسون مع داود يسمعون تأويل الجبال؟ وإلا لم تكن معجزة لمن؟ إذا المعجزة أمر خالق للإيه؟ بدليل أن الله سبحانه وتعالى لما جاء في قصة موسى عليه السلام في قصة القتيل قال اذبحوا البقرة. اذبحوا ذبح البقرة يعني أنها إيه؟ ميتة. فأخذ من الميت جزءا من الميت وضرب به ميت فنطق. هل هذا امر عادي ولا امر خلق العادة؟ معجزة. فعندما تقول الله قادر على ان يجعل الجبال نعم لكن هل هذا على الطبيعة ام على الخالق العادة؟ ها؟ اذا نحن هنا عندما يقول القرآن كي في قوله يد الله فوق ايديه او جدارا يريد ان ينقض انت متخيل كلمة زرع يريد ان يقضي يا شيخ كامل عن ايه؟ لما مر موسى عليه السلام مع الخضر ومر على الجدار كأن الجدار نادى على الخضر وقال انا اريد ان اقع. والا من اين عرف العبد الصالح ان هذا الجدار ايه؟ يقع. يعني كأنه ينادي. يعني ممكن انه عرف بنظر يعني ليس بشرط. طيب اذا كان كذلك اهل القريه مروا عليه مرات عديده. لا لا لا لا لا لا لا لا لانه كان جدارا يريد ان ينقض معناها كان يخاف عليه او كان يقع سقوطا لكنه هنا الجدار نادى. دعك من هذا دعك من هذا انتظر. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع النخلة ثم سمع له منبر سمع رسول الله حنين الجذع. هل سمعه أحد من الصحابة؟ من الذي وضع يده على الجذع حتى من؟ ثالثا لما صعد رسول الله على جبل أحد واهتز الجبل لو جه الشيخ كامل وقال اثبت ايها الجبل انت مجنون ده ليه؟ قال اثبت احد فان عليك نبيا وصديقا وشهيدين. اذا توجيه الخطابي خاصه خصوصيه للرسول لكن نحن نتحدث الشيخ كامل عن العموم عن الايه؟ فعندما يقول واسال القريه واسأل هل السؤال يوجه للجماد أم للإنسان؟ يعني بناء على قوله للجماد لأنهم يقولون أن الله تعالى يعني أجد أن الدكتور أنا فقط هذه اعتراضات يعتبرون لا أنا قلت هذا المجاب عليه يعني وهكذا الإسلام قال هذا الجبل نحن نحبه وهو يحبنا. نعم كيف يعني الجبل إذا قبل الحب هناك تفكير والإرادة وشيء ثم حب يعني يوم بحب عشوائيا هكذا مباشرة. طبعا. إذا أن الله تعالى خلق أن هذا الجبل مجمدات إرادة والفكر والحب ثم بعد ذلك. قبل أن يأتي رسول وبعد أن بات رسول. هذه الخاصية التي قالها رسول الله عليه السلام للجبل يحبنا ونحبه. يحبنا ونحبه. أثبت له العاطفة. أثبت له لولا أن رسول الله قال ذلك أكنا نعلم شيئا عن إثبات العاصفة للجبل؟ خلاص؟ إذا الذي أثبت هذا هو رسول. منين بقى؟ من أين هذا؟ قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وإن من شيء إلا إيه؟ ماذا قال بعد؟ الجملة الأولى أثبتت وإن من شيء العموم كل شيء يسبح. إذا هذا قد لا خلاف. يأتي الشيخ دعيم ويسأل كيف؟ أنا لم أسمع تسبيح الجدار، أنا لم أسمع تسبيح العصافير، أنا لم أسمع تسبيح الماء، أنا لم أسمع. جاء كان الجواب ولكن لا تفقهون. انظر دقة التعبير يا شيخ كامل. ولكن لا تسمعون تسبيحهم. ما رأيك؟ المستقيم مصلى فيها. السؤال القرآن لم يقل كذلك، قال ولكن لا ولا ولكن لا تسمعون. فرق بين السماع وبين الايه؟ السماع أنت تسمع الصوت. أنت تسمع الايه؟ لكن تستطيع أن تفسر هذا الصوت؟ عبر عنه القرآن بالفقه. ولكن تفقهون ايه؟ طيب خذ نموذج اخر لتعلم ان القضية منها. هدهد سليمان لما غاب عنه لما غاب ايه؟ هدهد سليمان. ماذا قال سليمان؟ اسمع هدهد سليمان قال لأعذبنه عذابا او لأذبحنه. والله وارد العذاب وارد والذبح ايه؟ او لا يأتيني بسلطان مبين. عقلا انت الان عندك عصفور في البيت ولا عندك طائر ولا شيء وتعلمه تقول او لا يأتيني بسلطان مبين؟ يعني يمكن أن توجه له هذا المطلب؟ لا يمكن. توجيه سليمان عليه السلام للهدهد دليل على أن الهدهد سيعقل ما يقول إيه، وسيأتي الهدهد أمام سليمان ويجيب. وقعت الشكر يا شكرا لك. خلاص انتهينا، اقرا بقى عشان تعرف ان القضيه تخصيص. اذا هذا فماذا قال الهدهد؟ اسمع، فركس غير بعيد يعني مده قليله، فقال احط بما لم تحط به. اذا اثبت الهدهد امام سليمان ان علم سليمان قاصر، قالوا احط مرم وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ماذا قال؟ اني وجدت امرأة. سبحان الله، اولا من سبأ بنبأ يبقى حدث لهم ايه المكان. اني وجدت امرأة، كان كفاية جدا يسكت اني وجدت امرأة يعبدونه مثلا او يقدسونه، اني وجدت امرأة تحكمهم، المعنى يختلف. لو قال اني وجدت امرأة تحكم، واذا تحكم يأتي سؤال، ما الحكم، ملكي ولا جمهوري؟ ملكي ام ايه؟ الجواب اني وجدت امرأة تملكهم، يبقى نوع الحكم ايه؟ ملكي. تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش، تصوير الأباء بتاعت الملك. وجدتها وقومها، شوف بقى الكلام، كان يكفي يقول وجدت قومها وجدتهم يسجدون للشمس، لأن يريد أن يفرق بين الملك وبين مين؟ لا يعصف الحاكم عن حكمه، لا تفسير. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يسجدون ايه؟ ده كلام هدهد عادي بقى ولا ايه؟ وزين لهم الشيطان اعمالهم. من الذي اعلمك يا هدهد ان المصيبه جايه من الشيطان؟ فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ماذا؟ الا يسجدوا لله. بيقول هل لا يسجدوا لله نزلا الذي يخرج الزرع. وقال ماذا قال؟ كان يكفي ألا يسجدوا لله الذي يخرج الحبة، ألا يسجدوا لله الذي يخرج النباتة. لماذا عدل عن الزرع والنبات إلى الخب؟ هو النبات ظاهر، النبات ظاهر والزرع ظاهر. الهدهد يأتي برزقه من باطن الأرض، فعبر بالخطء المخبوء تحت الايه؟ وذلك من قاء الهدهد الطويل ليأتي برزقه من ألا يسجدوا لله الذي ايه؟ الخطأ في السماوات ويعلم ما تخفون وما. الله لا إله إلا. هل هذا هدهد طبيعي يا شيخ كامل؟ شيخ نعيم؟ انا هدهد لا انا اخفي ايه؟ هذه خصوصية، هذه ايه؟ فعندما تقول ان ده لا يعني هؤلاء لازم ينتبه، لابد من ايه؟ سؤال اخر، سؤال اخر. لما وهذا ليس في في في ليس عند المسلمين القصة هذه. كان هناك راع يرعى في بني اسرائيل، يرعى غنما، فجاء الذئب ليأخذ من فأخذ الراعي، استطاع أن ينقذ الغنم الذئب، فقال له الذئب يقول إيه لمن؟ للراعي. ومن إيه؟ لا، ومن لي. بدأ الذئب يخاطب من؟ يخاطب الراعي. ورجلي إذا استنقصته أن تأمن يعني في غير هذا كما أتصور معنا. فتكلم الذئب فتكلم الإيه؟ قال سبحان الله ذئب يتكلم؟ قال نعم. قال إيه؟ وعلى هذا لما السلام احنا بنتكلم الآن على إن الشيخ كامل لازم ننتبه إلى ما يحدث من بعض الأمور هي من باب خوارق العادة، وكلامنا ليس في خوارق العادة لأن ذلك أمر يعطيه الله الأنبياء وكرامات الأولياء، لكن كلامنا على المنطق العام. هل أي جدار مع سامي ولا مع كامل الجدار ده الآن يتكلم؟ لا يمكن. لكن إذا تكلم مع الصالحين مثلا يكون باب الكرامات، يكون باب الايه؟ كرامة. ولا شيء طبيعي يعني سيدنا هو صلى لما كان يخطب وقال يا سارية الجبل الجبل الجبل، هل أنت أي قائد الآن يستطيع أن يرى بعيدا؟ إذا كرامة. فعندما نقول جدارا يريد أن ينقض فأقامه هذا دليل على خصوصية أعطاها الله للجدار، كأن موسى والخضر عندما مر أمام هذا الجدار نادى عليهما وقال أنا أريد أن أقع لحكمة. نعود إلى موضوعنا. من أجل هذا قلت أنه ينبغي أن نتفق ولا نختلف، الكل مجمع على تنزيه الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد من السلف ولا من الخلف يعني العقلاء المعتدلين من يقول بالتشبيه او بالتعطيل او بالتكفير، ولكن يختلفون في ماذا؟ يختلفون في التأويل. هل التأويل يجوز في اللغة او لا يجوز؟ سؤال. من يعترض على ان التأويل لا يجوز؟ ها؟ قولا واحدا لا بد من التأويل. اذا سلمت في آية من عدم التأويل لن تسلم في آية اخرى. مثلا سيدنا الشيخ كامل يسأل احد المشايخ يقول يا شيخ كامل ان ربنا ينزل في الثلث الاخير من الليل، تقول هذا ابدا ابدا انتظر خلاص، ان ربنا ينزل فين؟ الاخير الثلث الاخير. مثلا عندنا يبدأ من الساعة الثالثة او الثانية، وعندكم في فريق الثاني يبدأ الساعة كام؟ وعندكم يبدأ الساعة كام؟ وعند الساعة كام؟ والله ما في الاعلى، يبقى ربنا نازل تابع نازل تابع. يقول انه يموت. انه يموت ماذا؟ يعني ايه مثلا؟ يعني يقولون انه يموت لان آية يقول انه الرحمن على سيب الاول آية، انا بعيد عن اجابة. انا اقول لك ينزل ربنا في الحديث صحيح في الثلث الاخير من الليل. الثلث الاخير من الليل عندنا من الساعة 2، عندكم من الساعة 4، عند هنا من الساعة 6، عند هنا من الساعة 10. معنى ذلك ايه؟ هينزل عندنا وينزل عندكم؟ ينزل عندكم وينزل عندنا؟ لابد هنا كبار أئمة التفسير ابن كثير هو أوله. طيب وهو معكم أينما كنتم، تذكر هذه؟ هذه مع أي عامة ولا خاصة؟ عامة. الخاصة إن الله مع الذين إيه؟ لا تحسب إن الله معنا، قال كلا إن معي رب سيهدي، بقى خاصة. وهو معكم أينما كنتم، ده نص قرآن ولا إنجليزي؟ كلام جديد. معناه إيه؟ ما معناه؟ ها؟ لحظة أنا عاوز محتاجين إجابة. وهو معكم أينما كنتم في كل مكان، هو معكم في كل مكان. انتظر في الحمامات موجود؟ ها؟ لا يمكن. انتقد الدليل، انتقد الايه؟ وهو مع تماما لا بد من التأويل. على كل الأحوال اسمع شيخ كامل والكلام للجميع طبعا. الذين قالوا أنا أقول لك يا شيخ كامل لو سمحت اشتري 5 كيلو تفاح 5 كيلو من غير تفاصيل، ألست متصورا ذهنيا مع تفاح ولا غير متصور؟ جهيل. إذا قلت أنا لله يد أتصور معناها ماذا؟ أنا لا أسمح لأبوي يتصور هذا. أنت لا تملك، كلفت عقلك ما لا تملك وأعطيت وعدا ما لا يملك لما لا تملك. كيف العقل من حقي أن يفكر؟ صحيح، ولكن هذا في هذا العقل يصل بك في التفكير إلى أن يقول لك من الذي خلق الله؟ أيوه. ها؟ الله أيضا وسوسة الشيطان. لذلك سيدنا الشيخ كامل نقول الله سبحانه وتعالى فيما أثبته لنفسه يثبته خلاص، ولو كان التأويل الذي انتهجه الأشعرية وبحث الأشعرية هؤلاء يبحثون ويؤكدون على التنزيه المطلق، على التنزيه ايه؟ لكن انت الان اسمع وده ابن كثير قال فيها نسوا الله فانساهم او فنسيهم، هل يصح ان اثبت النسيان لله؟ حاشا لله. على كلامك لابد ان اثبت النسيان، وهو النسيان لا يليق بذاته ولا يليق بأبيه. قالوا ان النسيان معناه الترك، معناه ايه؟ اذا خرج من معنى الاصل الى معنى ايه؟ وعلى ذلك ننتهي الى هذه القضية، الى اننا عندما نجد لفظا من اسماء الله وصفاته واللغة العربية تعطينا هذا المعنى فلا بد وان نأخذه من باب ايه؟ عدم المماثلة للحوادث، فلا نعطي نصا ولا نشبه ولا نجسم. وعند ذلك قال علماؤنا رحمة الله مذهب التأويل الخلف أعلم وأحكم، أعلم إيه؟ وأحكم، لأنك أنت الآن أمام أهل الاستشراق، فقلت ما تفعل مع الذين لا يسلمون لك؟ يعني أنا الآن وأنت مع أهل الإسلام خلاص والله هنسلم لله يده ويسكت، لكن ماذا تقول مع أعداء الإسلام؟ هناك يعني أنا رأيت المناقشة بين ديبت أو بين محمد حجاز، فقال له ديبت لمحمد حجاز أنتم أين تقولون أن لله عز وجل يد أو رجل هكذا؟ فهذا أيضا مثل عيسى عليه السلام. صحيح. فلما أنا نفسيا يعني لما رأيت هذا ففكرت يعني المذهب الأشاعرة في هذا يعني على حق. الحديث بص يا شيخ كامل، هذه قضية أنا أقول سبب، لأنه الآن أنت مؤمن يقينا وعندك قداسة ولله رب العالمين وتنزيه، لكن هو لا يعترف بهذا. طيب ماذا يقول؟ اسمع في الحديث ولا خلاف في هذا، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته خير منه، وإن أتاني يمشي ها إيه يعني ماذا؟ يعني ايه؟ اسكت تماما يا شيخ كامل. أه؟ انا اقول انا يعني اؤكد هذا، انك انت هتقابل من لا. طيب وان اتاني يمشي اتيته هروله، فسر معناها ها؟ سوره استجابه. ايه؟ يبني استجابه فقط. مرضت فلم يعودني ها، وكذلك يعني هل الله يمرض؟ ووجدتني لوجدتني عنده. نعم. سيدي الشيخ كامل أرح نفسك واعلم أن الأمة هؤلاء الذين يفكرون ويعترضون باعهم في اللغة عاجز، طالما اتفقنا على أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، شوف اللغة العربية في منتهى الجمال. ما معنى كلمة سورة؟ السورة في اللغة العربية المعنى الأصلي مأخوذة من السور، من الإيه؟ والسور معناه التسوير، معناه الإيه؟ فأنت صورت المكان ده سور يضم بداخله، أنت صورت الحديقة سور. لما جه يمدح أحد الخلفاء قال له: ألم ترى أن الله أعطاك سورة دونها يتذبذب كل ملك؟ فعبر بالسورة بمعنى المنزلة، بمعنى الإيه؟ شاهد على أن إطلاق اللغة العربية. ولذلك طالما اللغة العربية تعطيني هذا، تعطيني المعنى، أنا الآن متى أقف يا شيخ كامل؟ إذا كنت أنطلق من غير قاعدة لغوية. اشترط علماء التفسير في كل تفسير لا يخرج من قواعد اللغة هو تفسير إيه؟ باطل. لكن إذا بدأت به من اللغة العربية، وذلك لما جاء ابن الأزرق وسعد ابن عباس في الكتاب الشهير معروف اسمه مسائل الايه؟ نهي الأزرق، أو تعرف العرب ذلك؟ يقول نعم ويأتي بالشاهد. أو تعرف العرب؟ يقول نعم ويأتي بالشاهد. إذن كأن الشاهد هو الديوان الذي به يفسر القرآن. وذلك لما جيت أحصل قديما في العشرينات الماضي أراد أن يطعن في أخطر قضية، وهو يريد التشكيك في نسبة الشعر العربي. طه حسين في كتاب اسمه الشعر الجاهلي أراد أن يطعن في نسبته، وعندما تطعن في نسبة الشعر العربي للعرب أنت بذلك تطعن في تفسير القرآن الكريم. طبعا الشاهد عندي أننا عند ذلك نتفق على أن المذهب طالما وأنه لا يعطل ولا يشبه ولا ييسر عند ذلك يقبل، ولا تجد هذا أكثر وضوحا زعل الشيخ أسامة إلا في مذهب الأشاعرة، لأنهم يخربون ولا سيما الآن مع الذين يطعنون في القرآن الإيه. طيب سؤال مهم أخي، كل شيء اسمع كل شيء هالك إلا وجهه. على ظاهر الآية يا سيدنا الشيخ كامل، ما المعنى؟ على ظاهر هو يعني متبادل هو الوجه، هو خايف يتكلم يا خايف. أيوة بحقك أنت خايف، أنت كامل عملت إليه. على ظاهر الآية ولي الله، ما المعنى؟ كل شيء يخلق إلا الوجه هكذا، معاذ الله تبارك. نعم يعني هو المتبادل ولكن هو ليس المراد، وليس المراد هذا. لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا مستحيل في ذات الله تعالى. ما المعنى؟ ما المعنى؟ ضبط ما المعنى؟ معناه ذات. إيه؟ ذات. يعني إذا أنت أويت. تمام. اسكت أنا. خلاص. هو الذي ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء إيه؟ عليم. أي نسيب. بعد آخر يعني فضل. إيش ولي الله؟ يعني مثلاً في آية في السماء مثلاً إن عباس يقول الله مثلاً. أأمنتم من في السماء؟ شوف. لا ده عندي حديث أوضح لما سأل الجارية أين الله قاتل؟ في السماء. طيب ها مثلا في السماوات مطويات اليمين ابن عباس ذلك قال يعني ما في معنى ان الله يعني يعني طوى السماء بيمينه وشماله كان يعني منشغلا هكذا. ما في مشغل ايه؟ او يعني ما سمعنا بهذا يا شيخ ولي الله. كلمة اليمين في اللغة العربية معناها القوة، معناها الايه؟ فراغ عليهم ضربا بالايه؟ والسماوات مطويات بيمينه أي بقدرته. لكن لماذا عبر باليمين؟ سؤال. لأن اليمين تحمل معنى القوة، تحمل معنى الايه؟ معنى لا. طيب هنا أنا فقط أريد أن أؤكد على شيء مهم جدا يا شيخ كامل والشيخ نعيم والإخوة جميعا. في بعض الأحيان قد يسلم لك الإثبات، قد يسلم لك الإيه؟ لكن في الكثير لن يسلم لك الإثبات. قال الله تعالى، اسمع، قال إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ بإيه؟ بمثنى ولا جمع؟ مثنى. بيدي مثنى يد، والسماء بنيناها بأيد، أدي جمع، يد له قديم، أدي إيه؟ مصر ومثنى وجمع. أخذ منهم أي واحدة منهم؟ خليه يناقش، أنا هذه قضية مهمة الكل يناقش فيها. يعني في تناقض. إذا لا مخرج لك إلا أن إيه؟ لا، ما نسكت، العالم لا يسكت يا سيدنا الشيخ كامل، لأنه سيأتيك من يناقشك، سيأتيك من ينازعك ويقول لك. طيب، قال الله في حق عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. أسأل سؤال أنت الأول، ما المراد بالنفس عندك؟ عندي؟ أنا بشر، أنا نفسي. أنا. أنا المريض الآن. أي إنسان؟ يعني هو نفسي وأنا. أين أنت؟ أنا موجود. أين النفس؟ أين الروح يا شيخ كامل؟ أين الروح؟ الجسم هو قالب الروح. أين الروح؟ أين هي؟ سؤال، أين عقلك؟ عقلي؟ آه. مقره قلبي يعني. لم يقل القرآن أبدا. أين العقل؟ عقل يعني قيل أنه مخ. مخ إيه؟ المجنون. بالمناسبة قالوا تشريحيا المجنون عنده أربع فصوص، اثنين أمامي واثنين خلفي، ومع ذلك مجنون فاقد. بالمناسبة أنا هذه مهمة، هذا اللقاء حتى ناخذ منه بنتيجة يعني. إذن الله تحدث عن السمع وقال أذن وقال عين وقال يد وقال كل موجود، ولم يتحدث ولا مرة عن كلمة عقل أبدا في القرآن. بفعل بفعل هذا دليل على وجود العقل. أي مرة؟ أين هو؟ إذا جميل. جميل. أفلا تعقلون؟ أحسنت. أحسنت. قول الله تعالى من بعد ما عقلوها. على وجود الإيه؟ العقل. لا، ما في خلاف. أين هو؟ هو موجود يعني. أين هو؟ شيء معنوي. ليه؟ شيء معنوي. أيوة سهلة. إذا عجز البشر عن تحديد مكان العقل، يعني أيصح أن يحدد مكان المولى؟ لا. شيخ، إذا عجز البشر عن تحديد العقل، اسمع شيخ كامل وكيف عن الجميع. الله قال إن السمع والبصر والفؤاد وقال القلب. أنا شخصيا فكرت في هذه القضية، وأقول إحنا اللقاء القادم هنتكلم بخصوص آدم بعيد عن خلاص عن الإيه، عن هذه المسألة. لما قال الله في حق أم موسى عليه السلام: وأصبح فؤاد، اسمع فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. إذا هناك فؤاد وهناك قلب. أخيرا سيدنا الشيخ كامل، سيدنا الشيخ ولي الله، القلب بالنسبة للإنسان هو محل القوة العاقلة، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي فين؟ طيب محل التكليف، لا يؤاخذكم الله باللغو فيه ولكن يؤاخذكم بما كسبت، بما عقدت كثير أوصاف القلب غير أوصافه. لما جه القرآن يتكلم على سماع المشركين للقرآن ماذا قال؟ ولتصغى، اسمع، إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. ثاني، ولتصغى إليه، هل قال ولتصغى إليه قلوب؟ لماذا؟ لأنهم لو سمعوا القرآن بالقلوب لآمنوا. ثاني، لو سمعوا القرآن بالإيه؟ لأنه إذا دخل القلب أثر فيه. لما ذهب أبو سفيان إلى النجاشي وإلى هرقل، النجاشي إلى اليمين، ذهب اليمين أبو سفيان إلى هرقل، فقال له: ألا يرتد أحد بعد إسلامي؟ قال لا. قال إيه؟ قال: هكذا الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. هكذا الإيه؟ إذا خالط، فإذا دخل الإيمان في القلب لا يمكن. طيب ليه القرآن قال للرسول: وكلا نقص عليك من أنباء ما نثبت به قلبك؟ ها يا جدع، ما يثبت ايه ولا قلبك؟ لماذا عدد القرآن عن التعبير نثبت قلبك بل نثبت فؤادك؟ السؤال ده أصرح لما فؤاد أم موسى فارغة، ها أنا أسألك الآن، لماذا قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ولم يكن إيه؟ فكر شيخ نعيم أسامة كل فكر. يعني من العلماء منهم من أثبتوا يعني محل العقل في الإنسان، القرآن قال بالقلب لكن تشريحيا لم يصل إليه. أنا عندي قناعة شخصية، طالما وأن القرآن الكريم نصص على الحواس سمعا وبصرا وشما وإدراكا، كل ده كتبنا عليه في أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح إيه؟ أين العقل؟ ولكن في سؤال، ما العقل بين القرآن والقلب؟ أين سؤال؟ هذا الذي يريد أن يخطب به. لا لا، لهم قلوب، انتظر انتظر، انتظر سأجيبك الآن عشان نخلص من المجزية. هذا الذي أردت أن أصل به إلى نهاية المطاف، يوجد فرق بين الفؤاد والقلب. انتظر، اللغة العربية وهي فلسفة في هذا، الفؤاد سمي فؤاد أخذا من الفئيد. من إيه؟ الفئيد في اللغة العربية اسمه اللحم المشوي. اللحم إيه؟ يعني أنت الآن إذا ذهبت إلى أحد الناس اللي بيعمل هذا اللحم المشوي، فرخة مشوية، لحمة مشوية، عندما توضع على الفحم، عندما توضع على الطبقة الظاهرية تسود، الطبقة الظاهرية ايه؟ هذه سمك، الطبقة الظاهرية مسودة، اللحمة الطبقة الظاهرية مسودة، هذه الطبقة المسودة هذه سمتها اللغة القلب. أنت تنزع هذا الغطاء الخارجي الأسمر ده، ثم تأكل ماذا بعده؟ تأكل هذا ايه؟ إذن الفؤاد غشاء القلب. أنا سمعت أكثر القلب الظاهر والداخل. لا، قلب الشيء هو سويداؤه. ولذلك الله عندما أنزل القرآن قال على قلبك ولم يقل على فؤادك. لك ما قلت لك الله قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ولم يقل قلبك، لأن قلب رسول الله لا يتغير. إنما الذي يعتري رسول الله من مواقف الكفار ما هو إلا من باب العواطف، والعواطف تكون للفؤاد ولا تكون للقلب. لذلك قال في حق أم موسى وأصبح فؤاد أم موسى إيه؟ هنا من الخوف والقلق، لأنه تعلم. لذلك القرآن عبر الفؤاد الآن أخيرا في كاتب أمريكي اسمه جيت ولا اسمه مش عارف، كتب كتابا حول شفرة الفؤاد، اسمه كده شفرة الايه، ووجد ان العواطف كاملة تتعلق بهذا الفؤاد، حتى وان كنت انا مختلف معه لاننا لم ندرك بعد تشريحيا فاين القلب واين الفؤاد. القلب عندنا في اللغة العربية سمي القلب قلبا لتقلبه، و يعني تشريحيا هو قطعة هذه المضخة. هذه قطعة حجمها يعني كم، هذه القطعة في القلب هل لها غطاء غشاء؟ لا غشاء، هذا الغشاء للحماية للإيه؟ لكن تخيل أن القلب إذا أصيب بالمرض اختل الجسد كله، كما قال ألا إن في الجسد إيه؟ مضغة. سماها إيه؟ كلمة مضغة تعبير في منتهى الدقة، لا يزيد عن قدر أنت هتمضغ إيه؟ قطعة لحم كم وزنها يعني؟ 50 جرام؟ 60 جرام؟ أقل؟ إذا سماه مضغة. هذا ما وصل إليه الطب الآن. لذلك الشيخ كامل يوجد الشيخ أسامة فرق بين الفؤاد وبين القلب. إذا الفؤاد هو غطاء داخلي ولا خارجي؟ خارجي. والقلب هو سويداء الشيء. ولذلك يقال إيه؟ ما أدري أنتم تعرفون النخل ولا لا؟ أيوة. نعم. تعرف النخل؟ في داخل النخل. إيه؟ في داخل النخل عندما نأكله يوجد الشيء عن رقيق جدا. الجزء الأبيض الداخل جوه بنسميه عندنا في المصريين الجمار. لما تفتح النخلة فيها جزء داخلي، هذا قلب النخلة. قلب الايه؟ هذا سويداء الشيء. وذلك قال فلان ده في قلبي، أعلى مرتبة وأغلى مرتبة أن يكون فين؟ في القلب، موضع الحزن، موضع الألم، موضع العقل، موضع. لذلك إذا كنا نحن الآن نعجز عن وجود وتحديد مكان العقل أو مكان الروح، أنستطيع أن نحدد مكان الله؟ إذا أنت عاجز الآن، أسألك سؤال يا شيخ كامل أخير نختم به، ما معنى النوم؟ النوم هو يعني إخراج الروح، إخراج اتلخبطت الآن في كلمة النوم. لا يعني هناك آية يفسر. قول أنا معك. يعني ما معنى النوم؟ النوم هو إذا ما شيء ذاك الموضوع الصغير. ما معنى النوم؟ يعني لا ذهاب الوعي. ذهاب الايه؟ الوعي. يبقى مجنون. سكران. السكر فقدان الوعي. نعم النوم هو سكران. خروج الروح هو وعي. ها. روح لا. يقولون خروج الروح لا. لا لا لا انتظر. يا شيخ كامل. شيخ كامل. الان في حد ان الانسان اذا نام علقت روحه بجسده. على جسده. الله يتوفى الأنفس حين إيه؟ سؤال، هل الأعضاء وأنت نائم تتوقف؟ لا أبدا. لا يعني حية. إذا ما معنى النوم؟ فقدان الحركة؟ أبدا، الأعضاء تتحرك. فقدان الوعي؟ أنت ترى وأنت نائم. تفضل يا شيخ نائم. مثلا عند الطبيب يعني في حالة قبل الموت طلاب يقولون نخرجه يعني نخرجه لماذا؟ بعد أن شرح هذا يا أخي حاج فضل شكاية المريض في حالة المرض قبل الموت القلب يقف ولكن المخ لا يقف يعني في جهاز أنا أعيد بعيني هذا الشيء في المستشفى المخ لا يجب هذا اسمه الجزئي موت الجزئي الوعي موت الايه ليه لماذا خلاص هو الان اصبح منتهي فقط بقي شيء واحد بقي شيء هو موضوع على الجهاز موضوع على الايه دي اللي العلماء اتناقشوا فيها القتلى الرحيم وغيره لما قالوا انه مات بيسموه كده مات اكلينيكيا مات ايه مات يسموه كده مات اكلينيكيا معنى هذا ان القلب لم يعد يضخ الدم ولا يضخ لا يضخ بقي الان انه الدماغ ده يعيش على الهواء وهذه بحكم الطب وكلكم تعلمون انها ساعات او ايام او ايه دقائق لاجل لكن تبقى القضيه انه احنا الان امام امر عجيب في قصه الموت الكليكي ده كمان انه احنا مش عارفين السبب فاذا عجز البشر عن ادراك ما بداخله ايبحث عن خارجه لذلك نأتي إلى قضية الأسماء والصفات نختم بها القول عشان لا نعود إليها خاص حتى ولو جاءت بعد كده أي آية فنقول إن عندنا ذلك نثبت بهذه الصفات واللغة العربية تعطينا التأويل بشرط عدم التعطيل وعدم التشبيه وعدم التجسيم لأن المؤولة والمعطلة والمشبهة ليسوا على منهج صحيح ومن أجل ذلك لما قام الأشاعرة بالتأويل كما قال الشيخ محمد أسامة لأنه لو دعي إلى نقاش ماذا يقول هل الله رجل هل الله يد هل الله قصني هل نفسي الله هل نزول كل ذلك اللغة العربية خير معين لأن تسعفك وتخرجك من هذا النقاش بأن تستعمل ما أقره القرآن الكريم مما أؤكد لك شيخ كامل أحد الشيخ نعيم لما جاءت امرأة عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها لا يدخل الجنة عجوز غضبت المرأة لما غضبت شيء غضبت وحزنت فقال كيف هنروح ده كلنا عواجيز كيف ندخل الجنة قال لها أما سمعت قول الله إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكار إذن أول رسول لم يؤول أول رسول وصلى الله مع سيدنا محمد ولقائنا القادم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض إيه؟ إن شاء الله بإذن الله.